وتسيطر الآن الدولة الفاطمية على المغرب العربي وعلى بلاد الشام. وبدأت الخطبة لمعز الدين الفاطمي في هذه البلاد، ثم تحرك دعاته نحو الحجاز، واستطاعوا أن يسيطروا كذلك على مكة والمدينة شرفهم الله تعالى. فصارت بلاد الحجاز والشام والمغرب كلها بيد الفاطميين المنحرفين ذوي العقيدة الفاسدة، وصارت الخطبة في مكة والمدينة لمعز الدين الفاطمي. هكذا وصل الانحراف. في هذه الفترة كان الصليحيون يسيطرون على اليمن، فأعلنوا الولاء للفاطميين، وصارت الخطبة في اليمن أيضا للفاطميين. فتوسعت الدولة الفاطمية وكادت تكتسح كل الأمة، وصار المذهب الإسماعيلي هو المسيطر على هذه الديار جميعها. في هذه الفترة كانت العلاقات بدأت تسوء بين الفاطميين والقرامطة لأسباب كثيرة، بدأت تسوء وبدأت تنشأ بينهم الحروب، فظل القرامطة كذلك يشنون الحملات على الفاطميين على الشام وعلى مصر، بالإضافة إلى شن الحملات على الدولة العباسية في العراق، وبالإضافة إلى شنهم للحملات على بلاد الحجاز. وفي إحدى حملاتهم المشهورة استطاعوا أن يدخلوا مكة بالقوة، ووصلوا إلى الكعبة وانتهكوا الحرمات، وأخذوا الحجر الأسود من الكعبة ونقلوه إلى كعبة مزعومة عندهم في الإحساء ليجعلوا الناس يحجون إليها. هكذا وصل الانحراف في الأمة، هكذا وصل التمزق والانحراف العقائدي. وظل الحجر الأسود عندهم في أرجح الروايات 22 سنة في الإحساء، وما أعادوه إلا بعد أن توسط الحاكم الفاطمي العزيز بالله، توسط وساطة شديدة أن يعيدوا الحجر الأسود، خاصة أنهم فشلوا في جعل الناس يذهبون إلى الإحساء، فعندها وافقوا أن يعيدوه بعد أن كسروه. لكن الحجر الأسود تجدونه اليوم، اللي قبل الحجر الأسود يجد بقع، هذه من آثارهم. المسلمون فيما بعد أخذوا الحجر الأسود وجمعوه بالعقيق، بعجينة العقيق، وبقي منه فقط هذه الآثار، هذا من آثار القرامطة، آثارها إلى اليوم موجودة. وظل القرامطة في توسع، وظل خطرهم شديد على الأمة، وهم من أشد الناس انحرافا. يعني حتى ابن كثير لما يتكلم عن معارك القرامطة مع الفاطميين يفرح بانتصار الفاطميين وهم على مذهب منحرف، لأن القرامطة أشد انحرافا. على كل حال ظل هذا الأمر إلى وفاة يوسف ابن الحسن الجنابي الحاكم القرمطي، فلما مات انتقل حكم القرامطة إلى مجلس من المشايخ الخمسة، يسمونه مجلس الشيوخ الخمسة. وفي هذه الفترة بدأ ضعف القرامطة وانحسر وجودهم، وظلوا فقط في الإحساء وأوال التي هي البحرين، واستقر الحكم للفاطميين بشكل عام في مصر، لكنه ظل مزعزعا في بلاد الشام، ما استطاعوا سيطرة كاملة على بلاد الشام، فتمزقت الشام من الناحية الفعلية، وإن كانت من الناحية الرسمية هي بيد الفاطميين، لكن من الناحية الفعلية تمزقت الشام، فصارت كل مدينة دولة، فصارت حمص دولة، وحلب دولة، ودمشق دولة. نحن اليوم نتحدث عن تمزق المسلمين في هذا الزمان، تمزقنا الذي وصلنا إليه لا يقارن بالتمزق الذي كان قبل الحروب الصليبية. أولا دول منحرفة انحراف عقائدي سيطرت على الأمة، وثانيا صارت دويلات صغيرة، الموصل صارت دولة، وهكذا تمزقت الأمة إلى دويلات صغيرة. وفي عام 996 من الميلاد، 386 هجرية، سيطر على دولة الفاطميين المنحرفة حاكم أشد انحرافا، هو الحاكم بأمر الله، والمؤرخون يسمونه المجنون، حكم حكم جنوني عجيب. طبعا ليس الوقت لتفصيل حكمه، لكن فقط يعني من باب المعرفة بالشيء حتى نعرف نتخيل وضع الأمة وكيف يستسلمون لأمثال هؤلاء الحكام. أعلن الحاكم الفاطمي الحاكم بأمر الله إلغاء العمل بالنهار وجعل العمل عمل بالليل، وأمر الناس ينامون بالنهار ويعملون بالليل، فأطاعوه فصار العمل بالليل. هكذا وصل الجنون بهم، طبعا إلى إضافة إلى عجائب في زمن الحاكم بأمر الله، لولا الوقت لتوسعت معكم فيه. لكن هذا الحاكم بأمر الله في زمنه حدث زلزال هز الأقصى، وسقطت أجزاء من قبة الصخرة فرممها ولده الظاهر بعد 6 سنوات وزينها تزيين عظيم، لذلك كثير من الزينة التي في الأقصى من آثار الفاطميين. ومما فعله الحاكم بأمر الله وابنه الظاهر أنهم هدموا كنيسة القيامة، فكان بعد التسامح الإسلامي الطويل الذي كان يعيشه المسلمون، لكن جاء هذا الحاكم المجنون ما لا يقدر لا مسلمين ولا مسيحيين ولا يقدر أحد، فهدم كنيسة القيامة. طبعا هذا هز النصارى في الغرب، بدأت مقدساتهم تنتهك، هذه كلها مقدمات الآن للحروب الصليبية. في 411 هجرية توفي الحاكم بأمر الله، وتدهور حكم الفاطميين، والاقتصاد المصري اهتز اهتزاز شديد، وانتقل الحكم الفعلي في زمن خلفائه، انتقل الحكم الفعلي إلى الوزراء، صار الوزراء هم الذين يحكمون. الخليفة ليس له إلا الاسم، والحكم بكل تفاصيله بيد الوزراء، وخاصة أيام حكم المستنصر بالله. المستنصر بالله حكم من عام 472 هجرية 1036 ميلادية، حكم 60 سنة هذا الحاكم، 60 سنة وهو يحكم، فلم يكن له دور حقيقي في الحكم، وإنما الحكم بيد الوزراء. طبعا الفاطميين الإسماعيلية يعتبرون الحاكم الخليفة الفاطمي مقدس عندهم، يعني أمره عظيم، والخلافة بالنسبة لهم مثل الإمامة بالنسبة للإثنى عشرية، فتنتقل من الأب إلى الإبن الأكبر وهكذا مثل الإمامة. أبناء المستنصر بالله 2 رئيسيين، نزار والمستعلي، نزار الأكبر، لكن المستنصر أراد أن يكون الحكم في المستعلي بالله، فانقسمت الدولة الفاطمية لما مات المستنصر بين النزارية والمستعلية. فانظروا الآن الفرق بدأت تنشأ، هؤلاء النزارية لهم شأن شديد سأذكره بعد قليل، لكن أصلهم أن الحكم مفروض يكون بيد نزار لكن أعطي للمستعلي، وفي النهاية شبت الحروب بين الطرفين، بين نزار ابن المستنصر والمستعلي ابن المستنصر. الآن انظروا التمزق داخل الدولة الفاطمية التي هي تحكم فعليا مصر وتحكم شكليا بلاد الشام، الآن نفس الدولة هذه تمزقت. كل هذا كان مقدمات رئيسية للحروب الصليبية. بعض الناس قد يظن أني خرجت عن الموضوع، لا، هذه كلها الأحداث لها ارتباط شديد بما سيحدث لفلسطين والقدس. مما زاد الأمر شدة أنه في أقصى المغرب العربي في الخلافة الإسلامية في الأندلس أيضا تحدث أحداث خطيرة. ففي عام 1031 ميلادية سقطت الدولة الأموية في الأندلس، وتمزقت الأندلس إلى 22 دويلة، فليس التمزق فقط في الشرق وإنما أيضا في الغرب. يعني الآن الدول العربية كم؟ 26 دولة ولا؟ في الأندلس وحدها كان 22 دولة غير الدول اللي في الشرق، وعد سأعطيكم بعض الأرقام بعد قليل. إذن هكذا كانت. أضف إلى هذا أن السلاجقة الأتراك تحركوا واستطاعوا السيطرة على إيران والعراق والقوقاز، وحكموا دار الخلافة بغداد، لكن ما ألغوا الخلافة رسميا، ظلت الخلافة باسم العباسيين. وفي نفس الفترة كان سلاجقة آخرين، سلاجقة لهم أصل الأتراك، تحركوا بقيادة قلج أرسلان، فسيطروا على نصف تركيا الحالية التي تسمى آسيا الوسطى، في الجغرافيا في التاريخ يسمونها آسيا الوسطى. فمن هنا كان دخول الأتراك إلى تركيا بتحرك السلاجقة فسيطروا على النصف الشرقي من تركيا اللي هي آسيا الوسطى. إذن بدأ الآن السلاجقة يصبح لهم شأن رئيسي، سيطروا على الفاطميين مسيطرين على الجزء الغربي من الأمة، والسلاجقة مسيطرين على الجزء الشرقي من الأمة، وهذه دولة ممزقة من داخلها، وهذه أيضا دولة ممزقة من داخلها. في أوروبا أيضا الحال ليس على نفس يعني ليس حسنا، ففي عام 1054 حدث انشقاق سياسي وانشقاق ديني في النصارى، فقسمهم أيضا إلى امبراطوريتين، شرقية أرثوذكس وتسمى امبراطورية بيزنطة، وغربية رومان كاثوليك. في عام 1057 من الميلاد سيطر فرناندو الأول حاكم قشتالة وليون، قشتالة وليون شمال الأندلس، سيطر على شمال الأندلس وأعلن في أوروبا حرب مقدسة لاسترداد الأندلس. فمن هنا بدأت الحروب الصليبية. قبل الحروب الصليبية في المشرق كانت الحروب الصليبية في الأندلس بدأت. تطورت الأمور في الدولة الفاطمية. عام 1067 من الميلاد الوزير الفاطمي الحاكم الفعلي بدر الجمالي أرسل حامية من الأتراك، جيش تركي عنده في الدولة الفاطمية، أرسله إلى فلسطين لأن كانت هناك اضطرابات من قبل البدو في فلسطين، فسيطرت هذه الحامية على فلسطين. لكن بدل ما تعلن أن هذه أراضي مسيطر عليها للفاطميين، أعلنت الولاء للسلاجقة لأنهم أتراك مثلهم. فالآن حكم الأتراك بدأ يزداد، وفي عام 1071 سيطر السلاجقة على القدس، فانتقلت القدس الآن إلى حكم الأتراك السلاجقة، وظل السلاجقة قوة رئيسية في الأمة، وفيهم دين وفيهم حماس وفيهم فتوة، فبدأوا ينتشرون ويتقوون. عام 1071 ميلادية ألب أرسلان السلطان السلجوقي يدخل في معركة مباشرة مع الإمبراطورية البيزنطية، واستطاع أن ينتصر على الإمبراطور البيزنطي رومانس الرابع في معركة من أعظم المعارك الإسلامية التي حدثت في تركيا، معركة ملاذ كرد في أقصى شمال أذربيجان. وعندها انطلق الأتراك يكتسحون آسيا الوسطى، فصارت تركيا ولا هي ما كانت تركيا، فبدخولهم تحولت هذه المناطق إلى مناطق تركية، وسيطروا أيضا على بلاد الأرمن.